محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم وأهلك أعداهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. فصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف. اللهم سبحني عن الهموم وخشة السعد ووسوسة الشيطان. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاني وحرزي إليك لدى النصار واليسر أفزعوا إلهي لو جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لما أعطيت نفسي صلاه فها انا في روض الندامه ارتوب الهي ترى فقري وفاقتي وأنت مناجاة الخفية تسلم إلهي فلا تغتر رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيف جودك مترهوب إلهي لئن خيبتني أو تردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا وشفه إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخذه إلهي فأنسني تلغين وجهتي إذا كان لي في القبر مثوى ومسجوب إذا كان لي القبر مثوى ومسجد إلهي لئن عذبتني ألف هجة فأبل رجائي منك لا يتغزو إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفعون شرنا ما هو